طيبين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب وين وصلنا؟ يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. وعن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي. الحديث هذا مختصر يعني كنا مرينا به كاملا الأسبوع الماضي. قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء. لماذا قال لما تكن بأبي الحكم؟ قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. فيقول المصنف باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. بعد نظر وتمعن في هذا الباب يعني حاولت ما استطعت إلى ذلك سبيلا إلى إيجاد هذه الكلمة احترام في جانب الباري سبحانه عز وجل، فما وجدت من استعمل هذا. والوارد في الشرع عن النبي وفي كتاب الله عز وجل باب تعظيم، أو قال تعالى أو توقروه أو توقير ما لكم لا ترجون لله ماذا وقارا، أو إجلال وهو كذلك تعظيم. أما بهذا العبارة احترام أسماء الله في جانب الباري سبحانه عز وجل الحق ما وجدت. الأحاديث الواردة كلها بمعنى التوقير والتعظيم والإجلال وغير ذلك. قال الإمام البيهقي وفي تعظيم الله عز وجل وتعظيم رسوله أنه لا يحمل على مصحف القرآن وعلى جوامع السنن كتاب ولا شيء. وقال الإمام الترمذي نعم وإن رأى هكذا في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس. قال وإن رأى يعني أضاف شيئا في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس. وقال صلى الله عليه وسلم من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقصد. تقريبا هذه الكلمات التي وجدتها في هذا الباب يعني والله أعلم. فقال الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره ما لكم لا ترجون لله وقارا. هذا من الجهة الأولى. من الجهة الثانية هذا الإطلاق الموجود كذلك باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك، هذا خاص بالأسماء التي لا يشارك الله تبارك فيها غيره. واضح؟ يعني اللي هي خاصة بالله سبحانه عز وجل كالله الرحمن. واضح؟ فهذه اللي هو خاصة بالله عز وجل. وأما التي لا يسمى بها إلا الله، وأما الأسماء الأخرى فوردت وكان المؤمنين رؤوفا رحيما وغير ذلك من الأسماء التي سمي بها غير الله وهي لا تليق هذا بجلاله، لأنها في ذات الله اسم على الذات وفيها ماذا معنى، وأما في حق البشر فهي ماذا علم على الذات فقط بدون معنى يعني. ولهذا يكون هذا الشهاد. قال وتغيير الاسم من أجل ذلك، إذا كان هذا الاسم خاص بالله فيجب وأما إذا كان من الأسماء الأخرى يمكن الجواز وممكن بقاء الاسم كما قلنا كما ثبت تسمية النبي وسماه الله عز وجل، أو إذا كان الاسم يحمل معنى وهو من خصوصيات ماذا؟ الرب سبحانه عز وجل، فهنا تصبح ماذا؟ استحباب تغييره كما فعل استحباب تغيير الاسم كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل. وبينا في الأسبوع الماضي لما كان الأمر يقتضي ماذا؟ كان الأمر يقتضي النهي، قال ولا تكنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. إذن وفي هذا الباب الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنكر على الرجل شيئا، وإنما بعدما بين له من قال أنا هو اسمه أبو الحكم يكن بذلك، فقال له إن الله هو الحكم كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. تقريبا هذا بالنسبة للعنوان يعني الذي ذكره المصنف رحمه الله تبارك وتعالى، وجميع اللي شرحوا بقوا على أن باب احترام اسماء الله وعلى هذا الإطلاق، ولو أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرحه أشار يعني بعض الدلالات اللي فيها هذا المضمار هذا في قوله والراه هذا أسماء الله عز وجل أسماء الرسول قال إلى غير ذلك من الأشياء. خلنا نمشي مع النص بعد هذا. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني كأنه كلما حكم يرونه قد ماذا أصاب، من أجل هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني من أجل هذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا على المنهج الذي كناه من قبل وعشنا مع النبي فيه على الدوام من هدي النبي، إيش هو منهج اللي عشنا فيه من قبل وسنظل نعيش عليه ما دمنا على هذا الصراط المستقيم، ها إيش؟ عدم تأخير البيان. قال له فلما تكن أو تكن أبا الحكم، سؤال عن سبب دافع، دافع لهذا لم يحكم مباشرة، قالوا ينادونه أبو الحكم أبو الحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان منه أن يسأل مش يحكم مباشرة، قالوا لما تكن بهذا الاسم أبا الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء، ولما سمعهم يقولوا يكنوا بأبي الحكم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم وإليه الحكم. إذن مباشرة بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ثم جاء السؤال مباشرة بعدها فلما تكنى أبا الحكم، فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، يعني بين هذاك الوصف الذي وصف به الحكم أن هذا من صفات الرب الذي هو حكمه دائما ماذا؟ الحكم، حكمه العدل، وهو الحق، قوله الحق وحكمه الحق وإليه الحكم كذلك. ثم بعدها النبي صلى الله عليه وسلم بين قال فأتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال ما أحسن هذا، يعني ماذا؟ ما تفعله من جمع كلمة قومك، لا ما أحسن بالتكني وإنما ما أحسن هذا، يعني هذا الحكم هذا وهو داخل يعني، وهذا قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، إذن يحكم بينهم، وهذا دليل على أن في الأشياء التي فيها ماذا؟ خصومة بينهم في أمور دنياهم وغير ذلك، وأما أمور الدين فأمر آخر، وهذا داخل تحت قوله تعالى فابعثوا ماذا؟ حكم من أهلي وحكم من أهلي، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وأما ما هو خاص للرب فجاء الأمر فلا وربك لا يؤمن حتى حكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلم تسليما. هذا التسليم وهذا التسليم لحكم الله عز وجل هذا من باب ماذا؟ العبودية والطاعة والخضوع لله سبحانه وتعالى. وإنما الأمر الثاني الذي هو قال ما أحسن هذا هو رجوعهم إلى حكمه والرضا به ونبذ الخصومات بين ذلك، وإما ما يجب لله فهو يسلم تسليما. إذن قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال النبي ما أحسن هذا. ثم ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يستعمل أحسن الأساليب في إرشاده لتغيير تلك الكنية التي كان يكن بها، فقال له ما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله عليكم السلام وبركاته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. يعني شوف ذاك الأسلوب وذاك الأدب في نقله من كنية إلى كنية أخرى، يعني كأنها الأفضل أن تغير هذه الكنية. لماذا؟ لأنها حملت من المعاني ما هو خاص منها بالله سبحانه عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، يعني كما قلنا تعظيم إجلال توقير أسماء الله وصفاته، ولو لم يقصد ذلك، هذه ولم يقصد ذلك لا بد من القصد. ولهذا ما عاتب هذا الرجل لما وقع في تكنيته بالحكم وهو جاء موافق لمال الله من الحكم وغير ذلك، ما عاتبه لأنه مات غير قاصد لذلك. ولهذا ما وقع من النبي شيء، والشيخ يحاسب على ماذا؟ على ما لم يقصده. ولهذا قال شيخ بن عثيمين: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. قال رحمه الله شيخ بن عثيمين: قوله ولو لم يقصد معناه هذا في النفس منه شيء، لأنه إذا لم يقصد معناه فهو جائز، إلا إذا سمي بما لا يصح إلا لله. فهم الآن؟ قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: هذا في النفس منه شيء، أي قول المصنف رحمه الله تعالى. وهذا من ميزة الشيخ محمد صالح بن عثيمين، يعني هو الشيخ عبد الزنباس في هذه القضايا العقلية، إذا بدلهم في شيء مما رأوه يخالف ما هو يجب عليه أن تكون الأصول السلفية يعترضون ويبينون ذلك. فإذا مشى احترام اسماء الله على ما هو الجميع، لما جاء هذا ولو لم يقصد معناه هذا في النفس منه شيء، لأن إذا لم يقصد معناه ما تكونش إشكالية. إشكالية لما ماذا؟ يقصد المعنى. ولهذا قال: لأنه إذا لم يقصد معناه فهو جائز، إلا إذا سمي بما لا يصح. قال رحمه الله تعالى: لأنه إذا لم يقصد معناه فهو جائز، إلا شوف إذا لم يقصد المعنى الذي هو في اسم من أسماء الله. أنت بس مقبيل إيش قلنا؟ قلنا من قبل قبيل إيش قلنا؟ هناك أسماء مشتركة وهناك أسماء. قلنا الاسم اللي هو خاص بالإنسان، علم للإنسان، علم على شخص ذات. واحد اسمه صالح هو طالح، صح ولا لا؟ هو اسمه صالح وهو طالح طول. واحد اسمه محمد هو مال، هو غير محمود، لأن الاسم مأخوذ من أحمد ومحمد من الحمد، وهو غير محمود. معناتها الأسماء التي يسمى بها الإنسان أصبحت ماذا؟ أعلام بدون قصد ماذا؟ المعاني. وش الفرق بين هذا وهذا إذا لم يقصد المعنى؟ أجيش كليل. يعني الآن هذا يحب يقول هو المعنى إذا كان غير مقصود المعنى ثم كما كنا في البداية، إلا إذا كانت هذا الاسم هو من خصيات ماذا؟ الله سبحانه عز وجل. أنا لا يجوز بأي وجه من قصدت أو لم تقصد، لأن الله اسم علم على من؟ على الله، على الذات الإلهية، لا يشارك في ذلك، هذاك لا يجوز. وأما بقية الأسماء إذا كانت أعلام كما هي موجود ووصف بها النبي وسمى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك ما ضره يمشي. ولهذا قال في النفس منه شيء، لماذا؟ لأنه إذا لم يقصد معناه فهو جائز، إيش قال الشيخ بن عثيمين؟ إلا إذا سمي بما لا يصح إلا لله، مثل الله الرحمن ورب العالمين وما أشبهه، فهذه لا تطلق إلا على الله مهما كان. وأما ما لا يختص بالله فإنه يسمى به غير الله إذا لم يلاحظ معنى الصفة، بل كان المقصود مجرد العالمية فقط، لأنه لا يكون مطابقا لاسم الله. لذلك كان في الصحابة من اسمه الحكم ولم يغيره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقصد إلا العالمية. وفي الصحابة من اسمه الحكيم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يحترم من أسماء فالذي يحترم من أسماء أو يعظم من أسماء الله تعالى ما يختص به أو ما يقصد به ملاحظة الصفة. على قلنا التبويب شوية ماذا؟ شفت الآن؟ هو ما تطرق للباب، لكن في الشرح ماذا فعل؟ ضيق وأشار إشارة لطيفة وظريفة إلى أن هذا التبويب واسع، كأنه جميع أسماء الله وجميع صفات الله عز وجل لا يجوز أن تفعل بذلك. واضح الآن؟ إذن هنا بين يعني. ولهذا قالوا أبا الحكم لماذا؟ قال لأنهم إذا تقاضوا عندي رضوا بما حكمت فوافق فولا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كأن لما وقعت الموافقة في هذه الجزئية قالوا إن الله هو الحكم. يعني لما أصبح كل حكم يقبل حكم أصبح كأنه ماذا. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا كنيت؟ فبين له النبي بعد ذلك غير هذه التكنية لأن فيها معنى إصابة الحكم على الدوام ماذا مقصودة، وكأنه سيشارك الله في التسليم لحكمه وفي من كل حكمه. لكن إذا كانت هذه الأحكام مقبولة وليس بهذه الصفة وبهذاك الواحد ما ضرك ذلك. لكن الآن لما كانت هذه التكنية قائمة على هذا الأصل، شوف الآن لما كانت هذه التكنية قائمة على هذا الأصل فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم، فيها هذا النوع من الشبه والتسليم، كان الأمر والحالة هذه أن قال النبي إن الله هو الحكم وإليه الحكم. واضح الآن اللي مش واضح يعني تبوا معي جيدا، وهذه يعني من الشيخ بن عثيمين لفظة طيبة جدا في هذا الباب، وكأنه قيد الباب بدون أن يشير إلى التبويب. كان الوجه شده بالتبويب يشير أن هذا الإطلاق غير صحيح. صح يجب احتراء الأسماء الله، أما يجب التغيير، لأن هو المصنف ماذا فعل؟ اربط بين هذا احترام أسماء الله وصفاته ماذا؟ لا قال في البداية تبويب ماذا؟ احترام أسماء الله وصفاته وتغيير، يعني ربط الاحترام مع ماذا؟ بالتغيير وتغيير الاسم لأجل ذلك. فكأنه كل ما وقعت الموافقة بين اسم من أسماء الله عز وجل مع الاسم أنت يجب عليك ماذا؟ تغيير. والأمر ليس كذلك، والأمر ليس على إطلاقه. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني أحسن في هذا، ولو أنه كان لابد أن يبدأ في الباب ويناقش الباب، كيف يناقش الباب بعد الأشياء بتبعية سليمة جدا جدا جدا. قال هذا يعني سليم الآن، قال بعدها إن الله الحكم وإليه الحكم، قال بعد ذلك قلت وقعت المشابهة في هذه الجزئية هذه فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. يعني إذا كان الأمر في هذا يكون بعد الشورى هذه، يعني ثم يكون الأمر هذا. وأما إذا هذا غير مراعى الاسم، ولهذا كما ذكر الشيخ بن عثيمين كثير من الصحابة كانت لهم هذه الأسماء كما قال الحكم فلان الحكم وحكيم وغير ذلك من الأسماء، هي موافقة لأسماء الله عز وجل، ما غيرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أصبحت أعلام والمعنى ماذا غير مقصود. وهذا التغيير الآن في هذا أبا الحكم لأن المعنى كان ماذا مقصودا، ولهذا النبي ماذا فعل غيره. لو لم يكن المعنى مقصود لما قال له غير. يشكل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشكل هذا طيب ذرة يشكل أن النبي ما فعل النبي. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذه الكنية قبل أن يعرف لماذا كني بذلك. أخي النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذه الكنية قبل أن يعرف السبب. ولا تدري كذا والله شيخي قولك أنه غيرها لذلك المعنى، لأن المعنى لذلك المعنى وزاد تأكد. هو قالوا إن الله هو الحكم، أخبره أبا الحكم هو أبو الحكم، يعني كلما حكم الأمر يعود إليه، فقال إن الله هو الحكم. لو كان التغيير هو الأصل، لو كان التغيير هو الأصل إيش كان يكون كلام النبي أيها الفاهم؟ شيخي فهمنا أن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم الاستحباب، كونه لم ينهى لم يقل لا تفن بذلك. للآن عندي أنا بين ذي عندما قالوا إن الله هو الحكم يفهم من هذا أنك لا تتكلم بذلك؟ لا ما لا يفهم ورا شيخي من الفائدة من قوله إن الله هو الحكم وهو مكن بأبي الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله الحكم أي غير كل ولو لم وصل إن الله هو الحكم وانتهى الحديث عن الفم هاي غير أنت وقف عند الله هو الحكم وحبس الحال. شيخي هذا يشبه قول صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي قال مدخي زين وذنبي شيء قال لك هو الله ظاهر هذا شيخي كذلك لو سكت عند هذا لا يفهم شيخ لما فعل في هذا الظاهر من في غيره؟ هذا كذا صح، هذا كظاهر لما قال مدح يزين وذم يزين، هذا كظاهر أن المدح الذي يزين وذم يزين وذم الله متع الله حقيقة. ولماذا قال له بعد ذلك ماذا؟ ماذا قال له عندما قالوا لماذا كنت بأبي الحكم؟ وش قال؟ ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، ما معنى ما أحسن هذا؟ هذا الذي أنت عليه من أن يتحاكم إليك ويرضى ويحط الخصومات، ما أجمل وأحسن هذا. ما لأن المقصود من التسمية قالوا هذا هو، يعني حتى لو كان عنده ولده لبيد يقولوا لا لا هو هنا، لا هو لما قال لو لم يقل للناس يحتكمون ما كان إشكالية، أما لما قال ما أحسن، قال لما سميتها، قال إن قومي إذا اختلفوا جاءوا فسلموا، يعني المقصود من أبي الحكم مقصود في هذا وهو التسليم، فقال له ليزيل هذا المعنى إن الله الحكم، فراعى المعنى. وذا الشيء اللي نقول فيه أنا هاته مسلما، وذلك يقول الشيخ بن عثيمين تقبله على العهد والميثاق السابق، يعني يكون عليه قوله ولم يقصد معناه، قال هذا في النفس منه شيء، لأنه إذا لم يقصد معناه فهو جائز. إيش قال هنا؟ فإذا لم يقصد معناه فهو جائز، لأن الصحابي اسمه الحكم، مش هذا الحكم حكيم، اسمه واحد حكيم بن حزام، والثاني اسمه الحكم، كالحكم بن الحارث السلمي، والحكم بن سعيد بن العاص، والحكم بن عبد الله الثقفي، وغيرهم رضي الله عنه. واضح شو هذا الآن؟ يعني إذا كان عالم ويسمى الحكم عالم فيش إشكالية، لكن هذا لما قالوا أبو الحكم قالوا إن الله هو الحكم وإليه الحكم، ما حد يسأل، هذا من باب الإخبار لا من باب الإنكار، إن الله هو الحكم. قالوا لما أنت راكم سمي بها يكنونك بها تكن بأبي الحكم؟ قال له القضية وين؟ أنا راني بين أصحابي كل ما تحاكموا وهذا رجعوا إلي فسلموا لحكمي ورضوا بما قضيته. إذن بالكلام الأول مع الكلام هذا تبيننا النبي سأل ليعلم هل المعنى مقصود ولا مو مقصود، ولهذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى قال الكلمة في الرد على الشيخ، قال الشيخ احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، معناتها الآن هذا من الصحابة كامل الحاكم بن الحارث والحاكم بن سعيد بن العاص والحاكم بن عبد الله الثقفي والحكم والحكم والحكم من الصحابة يجب عليه ماذا؟ تغيير الأسماء، وكان النبي يناديهم وهم جالسين مع الصحابة ولا واحد أنكر ذلك. قال وكذلك اسم حكيم كحكيم بن حزام وحكيم بن الحارث الطائفي وحكيم بن ابن طليق الأموي وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وارضاه، وهي أسماء من لمن؟ لله عز وجل في حد ذاتها، لكن لما قصد منها العلمية مشاوة. ولهذا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى يعني قال نفس الكلام، ولهذا أنا عند كلامي ما أحسن هذا فما لك من الولد قل، وقع شبه في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، هذا أنهم كل ما حكم سلموا، إذن قد نحي هذه التكنية أبي الحكم، وهذا النوع من التسليم في القضاء هذا ماذا؟ طيب ما أحسن هذا وتمشي الأمور ماذا؟ على وضوح وبينة. من فعله وفعلهم، يعني لأن ماذا؟ خصومات تنقضي، لماذا قال الله تبارك وتعالى فابعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وش يحصل؟ هما راح يحكموا بعد يقضى بذلك ويمضي الأمر في حد ذاته، إذا كان شافوا الصلح يعود يرجعهم بعدهم رجعهم، إذا كان الفرقة قال فرقة هذا ما عاش يتجمعوا خلاص، وهذاك الحكم ماذا؟ حكم ماذا؟ يمضي. لكن لما قومه رعوا في هذا وأصبحوا يسلموا يسلموا يسلموا، فكأن هذه التكنية لها معنى ماذا؟ مقصود. هذا النبي أرسل قال شريح، وإلا لو لم يكن المعنى مقصود لماذا يكنيه بشريح؟ يترك له الحكم، يترك ما هو عليه، لا يبحث عن لازم التكنية بالولد، مش لازم أم عبد الله عائشة رضي الله عنها ولا ولدنها وغير ذلك من الكنى هي معروف وغير هذا. واضح الحين؟ قال رحمه الله تعالى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. قال الشيخ بن عثيمين مثل قلنا إذا غير قاصد للمعنى ما في حتى إشكالية، واشترطنا هذا الاسم ما كانت في الأسماء التي يجوز أن نشارك فيها، وأما ما هو خاص بالله عز وجل فلا يجوز بأي وجه، قصد أو ما وجد وقصد ولم يجد كلاهما ما فيه. قال رحمه الله تغيير الاسم لأجل ذلك، يعني لماذا تغيير الاسم لأجل ذلك؟ هذه لأجل ذلك إيش هو؟ باب الاحترام مطلقا، وهو غير سليم. إذا قصد المعنى تقيد لأجل ذلك، إذا قصد المعنى واضح أو فيه اسم من الأسماء اللي هي خاصة بمن؟ بالله سبحانه عز وجل، فما لابد. وإذا غير قاصد يبقى الاسم، يعني يبقى الاسم على ما هو عليه بدون إشكالية. ما كان إشكالية مقيدة، ها؟ ما كانش مسك قلع الزروس بزاف. حكيم كل طبيب يسموه حكيم في مجاله الطبي، في قلع الزروس. شيخي حتى من قصد المعنى نقول تغيير الاستحباب، هو هذا كما ورد في النص، ما أنكر مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال هذا. إذن تغيير الاسم لأجل ذلك، أي إذا كان المعنى ماذا مقصود في حد ذاته. علاش شيخنا هنا قال الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك وقد سبق الكلام عليه. شوف الآن شوف قال هنا شيخنا حكيم تغيير الاسم لأجل ذلك وقد سبق الكلام عليه. ما معنى سبق الكلام عليه؟ قد قيدت ذلك وبينت ليس على إطلاقه. هذا معنى كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني قد قيدت ذلك وبينت معنى الإطلاق. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك اختيار أكبر الأبناء للكنية، هذا دائما بدائما باب لاحترام الأبناء. أكبر الأبناء قال ما لك من الأبناء؟ قال كذا كذا، ما اختار أحسن مال الأسماء وإنما نظر لماذا لأكبر الأبناء فكناه بذلك. هذا بيستعرف يعني هذه القضية، وهذا في الباب من معان. قال رحمه الله تعالى باب الصبح. نعم هل أنكر؟ قالوا لا تتكن بها. ها ما أنكر، يعني قلنا لو كان لازما لتنمل بإشارة يقول له لا كما قال لا تكن بكنية لا تكن. ما تستطيعش في وجوب التغيير، قلت لك الا اذا كان الاسم من اسماء الله الخاصه هنا ماذا يجب، فيش نزاع. هذا ما عندي من معنى لانه ساله وماشي معه ما لك من الابناء، ما قال ما لا انت ابو شريح، انت ابو شريح. لو قال لا تتكنى بابي الحكم لان هذا لا يليق ولا يجوز ولا يحق غير هذا. اذا السياق يدل على الارشاد الى ما هو اولى في التكنيه فقط، هذا ما كان، يعني ما فيش دلاله من النص تستطيع ان تقول فيها. ولو انه هو مر، والشيخ بن عثيمين كذلك والجماعه مروا عليها مرار الكرام، تغيير الاسم لاجل ذلك ما هو قال هذا، اختيار اكبر الاسماء قال من اكبرهم قال شق، قال لا، قال ولا يؤخذ من الحديث استحباب التكني لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يغير كنيته الى كنيه مباحه ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا يعني النص في حد ذاته لما غيرت التكنيه لا نستطيع نقول ما فيه. قال ولا يؤخذ من الحديث استحباب التكني لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يغير كنيته الى كنيه مباحه ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكنى ابتداء. هو الآن يقول أن حتى التكني ليس ماذا؟ هو لا قال ليس من هذا الحديث، يعني حتى هذا ليس في التكني أنه مستحب، ولكن يقولوا لا تفعل كذا. معناته هذه من الأشياء التي كان يعيش عليها ماذا؟ هذاك الأجيال تبع العرب أن ما فيش واحد بدون ماذا؟ بدون ماذا؟ حتى من ليس له أبناء كان يكنوا بذلك. نعم تفضل. هون نعم هو قال أبناء حتى وما خص بالذكور. لا حتى الأبناء مطلقا، ما حتى الأبناء كذلك ما لك من الأبناء فذكر كانش إشكالي، يعني ما فيش شيء يمكن يبتالها. قال يستفاد أنه ينبغي لأهل الوعظ والإرشاد والنصح إذا أغلقوا بابا محرما أن يبينوا للناس المباحة، وقد سبق تقرير ذلك موش لزاما أنه يأينه أنه ينبغي، يعني شغل لازم لأهل الوعظ والإرشاد والنصح إذا أغلقوا بابا محرما أن يبينوا للناس المباحة، وقد سبق تقرير ذلك مش لازم إذا كان في الباب شيء من ما من المباح، وأما إذا لم يكن من المباح فيبقى الأمر على ما هو عليه ولا يحتاج إلى أن يعطيه بديلا. يعني هذا كلام الشيخ بن عثيمين كان يقول شغل ينبغي لازم، إحنا كل ما أغلق باب من الحرم يعطيه باب وحده خلاله والله مشي لزام في مواطن وين لابد أن يكون في مواطن ما يقول ما يكون شنان. قالوا الآخر بلال أوه عين الربا ثم دله على طريقة البيع ماذا الصحيحة. ولما جاء تلقي الركبان ما أعطى طريقة أخرى للمال للبيع بقيت على ما كانت عليه نهى عن تلقي الركبان ما قالش ولكن إذا كان كذا وكان كذا. فهذا يعني ينبغي هكذا على الإطلاق لا أن الحكم لله وحده لقوله تعالى وإليه الحكم وأما الكون وقدرها على تفصيلات الشيخين أكيمين رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. فقال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيد عليه. فيه مسائل الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا كافر. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من كان فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. واضحين. وهذه مسألة ماذا شائكة وعويصة جدا. من أجل ذلك نرجيها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. قادم قادم أسبوع قادم كل آتي قادم بارك الله فيك. قال عمر بن الخطاب قال فانت لله قال عمر بن الخطاب أما وعدنا أن نحج ونعتمر. ها عمر لما في صلح الحديبة اعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى الواقع من واقع قال أما يخم لم يعدنا المولى عز وجل بأن سندخل البيت الحرام ماذا آمني. وها نحن الآن ماذا مصدق ماذا كان جاء النبي قال ألي هذا لا إن شاء الله سندخله آمين وإن شاء الله إن أمد الله في أعمالنا سندخله آمين في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. إذا في أسئلة حتى أذن المؤذن لأن شوية موضوع حساس جدا بالشهادي يعني فيها سب الله في الرسول. والآن اللي همني هو مش تبحثوا مليح في القضية مش باش يعني يبقى عندكم هذه المهلة تراجعوا فيها لأن لازم تلتفتوا جيدا جيدا في هذا البحث هذا وهو الواقع وفي من على من كان الحكم. يعني رايح تنحي إشكالية كبيرة في بحثكم يعني حاول تلتفتوا إلى قوله أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قراء هذا ولا أكذب ولا أجبن، يعني رسول الله وصحابه. فقال عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، يعني الرجل وش هو؟ منافق. أصالة إيش هو؟ منافق. اثنين، أنه عربي يميز بين وبين في معاملاته، يميز بين ما قال المصنف في الباب. إيش قال في الباب؟ أي الاستهزاء. قال من هزل بشيء، يعني معنتها هزل، ماذا معناها؟ انتقص. وأما الجهال تاعنا حفاظ القرآن، إن ربهم بهم، يقول لك إبراهيم إن ربهم بهم. قال ما كل شيء موجود في القرآن، حتى الكوكا وترى كوكا، واضح. ويفعل هذه الأشياء، هذه شغل ماذا؟ ماشي الدنيا جادة. لا يدركون هذه المعاني وهذه المراني، لكن هؤلاء هم مدركون لهذا، ونزل فيهم القرآن، وذاك حكم الله في هذا الشخص بعينه. ومن كان على ماذا؟ على شاكلة. نعم. ليس بمعنى أن الأولين كانوا أعلم من غيرهم، لأنهم وقعوا في خلافات غيرها. هذا الآن أولى منه. وش هو؟ أنا الآن هم أعلم بين الهزل. نعم. هما عندهم ايش معنى هذه المعاني الحديثة؟ احنا هذه المعاني ايش موجودة عندنا؟ بدأت تعلمنا ذات أنواع كما دام ذات. أي. كان هو المقصد تعلمنا في ذلك. رغم العلم للغة العربية، لكن ما قاعد في. ما فهمت ايش تقصد أنت؟ وين حاب توصلني يا اخوان؟ ليش في هذا ما ظهر لي؟ نعم فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ، تفضل فضيلة الشيخ. أنا الآن أنت أوصيتنا بالبحث. هذا ما قلت. المصدر الذي أوصينا بالبحث عليه هو كونه كمنافق. أي نعم. هذا مهم. الصفة الثانية والنقطة الثانية أنهم كانوا يعني أعلم الناس بالواقع. هو هذا. الآن الجانب اللغوي كان الله أعلم أنه ما عندوش درا بأن عبارة بالبحث. لا، للصلاح الشرعي عندما يكون في المقام شيء شرعي هو منافق. حب يخرج من إشكالية ولا لا؟ إيش قال؟ ما كناش نستهزئ، لكن الله أثبت أن كان فيه ماله استهزاء. يعني هذا مصحح للحج طريقة التي تأخذ الآم والتي كانوا عليها. إيه هذا حبيت نقول لك الآن أنا أن كي نقولوا هزل معنتها لازم المعنى اللي مقصود في الهزل وهو التنقيس وغير ذلك من الفاعل يكون مقصود. عندك ايش قلت لك الان؟ عندك انا اشرت الى امرين، اساسا منافق. اثنين، انتبه الى تبويب المصنف، قال هزل واطلق. ولهذا قلت انا في هذا انتبه في بحثك الان، وانت رايح تبحث الان بهذا، في بحثك حط هذين الامرين في الاعتبار، لانك لو اذا ما اشرت لك لهذا الامرين راح تاخذها كما الاخرى سابقاتها مسلم وتروح. فهمت علاش انا راني قيدت بهذا التقييد هذا؟ لانني قاصد حتى البحث اذا مضيت فيه تمضي على بينه وانت في تبحث. واما اذا خذيت كلام المصنف هنا عندنا، خذيت كلام المصنف عندنا هكذا بدون اي شيء ومضيت، هنا تبقى الاشكاليه. ولهذا قلت اشرت اولا منافق كما اثبت عن الصحابي، لان الاصل فيه ماذا؟ الكفر. في كلامه عن الرسول هذا تنقيض. لا لا لا لا، إن رجعنا إلى المدينة ليخرجنا أعز منها. هذه كل كلام كانوا عايشين فيه، وينبى بماذا؟ بخبايا وخفايا. ولهذا قلت لكم أنا في البحث، وأنا كنت نسكت على البحث فقط، لكن أردت أن طالب العلم في هذه الجزئيات هذه وهذا المقام هذا وهذا الباب هذا اللي هو فيه إشكاليات، يعني فيه من يرى مباشرة، شوف الأشياء هذه هنا مباشرة تكفير وقتل، قسم بين ما هو حق لله فلا يقتل وما هو للرسول يقتل، وتوبة تقبل وتوبة لا تقبل، ما هو حق لا قبلت، ما هو قول للرسول فيه من لم يقبل كلية يقتل إلى غير ذلك. ما لأن كونك مترتب على ماذا؟ على ذلك. فلذا قلت لك أنا انتبه أثناء بحثك إلى بين الأمرين، الأول أن ذاك منافق أصالة هو ماذا؟ في الدرك الأسفل من النار. اثنين، هزل. والآخر أطلق قضية الهزل في التبويب مطلقا سواء قصد أو لم يقصد. إذن أنا أعطيتك هذا حتى إذا انطلقت في بحثك تبحث بهذه المعطيات ممكن توصل إلى نتيجة سليمة. وأما إذا خذيت التبويب وهذا الأمر يا أخي تعلم من قديم من هالأشياء هذه معنتها، الآن معظم الناس إذا كان قرأوا كتاب التوحيد كل ما فيه كيف هو أخونا مسلم ومكتر، يعني يؤخذ كأنه خلاص وفيصل في ذلك. لكن لما نراجع الآن للنصوص ونراجع إلى هذه الأمور هذه ونحكم الأحكام الشرعية الصحيحة نجد كنا في الباب الأول، وقي خبير ولا كنا في الباب ولا لا؟ في الباب هذاك يعني الآن يستلزم أن الأسماء اللي هي الحكم والحكيم وغير هذه غير يقع عليه ماذا؟ يغير. ولهذا في التبويب أنا أشرت أولا لابد من ماذا؟ من مناقشة ماذا؟ الباب في حد ذاته، ثم في كلامه قصد أو لم يقصد، ولو لم يقصد ذلك يعني كأن القضية متى وقعت المشاركة وقع التغيير. إذن لما ننظر الآن للحياة العملية للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، هذا اسمه حكيم وهذا حكم وكانوا قام من الصحابة، وما أشار النبي إلى هذه الأسماء بشيء، وهي من أسماء الله عز وجل، لأن كان اللفظ الظاهر منها شواء والعالمية مشاهد. لكن لما يراعى فيها الوصف وهو هذا من خصائص الرب، لأن اسم الله عز وجل دال على الذات وهو علم، ودال على ماذا؟ على المعنى. فأسماء الله مترادفة، علم وأوصف، مترادفة من حيث دلتها على ماذا؟ على الذات، ومتباينة من حيث دلتها على ماذا؟ على الصفة في حد ذاتها. إذن فلما كانت أسماء الله مبنية على هذا، ولا بد أن تبنى على هذا، لأن كل اسم من أسمائه إلا وله معنى مقصود يتعبد الله، يتعبد الإنسان الله بذات الاسم المقصود، يعني يتقرب إليه ويتعبده بهذاك الاسم، المعنى اللي في ذاك الاسم في حد ذاته، يعني العبادة ماذا؟ مقصودة. فهذا اللي جعلنا دائما بدنا نقوله، ليجب على طالب العلم والباحث العلمي في هذه الأمور هذه أن يكون منهجه في هذا الباب بهذا التصور الصحيح، حتى يصل إلى نتيجة سليمة. فضيلة الشيخ فضل خونا كالله مثل الرحمن رب العالمين، يعني شو الشيخ بن عثيمين قال رب العالمين، فهذا يوقع بالاستقراء والبحث، يعني بالبحث لما نشوف أنه أصبح هذا الاسم لا يطلق إلا على الله عز وجل. ولهذا لما بعض الملوك شاركوا هذا المولى عز وجل، قال فرعون ماذا؟ فرعون أنا ربكم الأعلى. قال ما علمت لكم من إله غيري. ما هذا الأشياء اللي هي أصبحت من خزات الرب، هو حب يدخل فيها ويشارك فيها بحديث يصبح هذا الأمر كله ذلك. لكن إذا قلنا رب المصنع رب البيت وهذا خرج على هذاك الأمر هذا كلية، وأصبح والمعنى هذاك اللي هو خاص بالله خرج هذا واضح خان. وهذا يأتي دائما بالباحث هذا. والله أسأل أن يوفق الجميع في هذا الموضوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.